تفسير الآية 22 من سورة الجن. يقول تعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. أي وقولوا لهم أيضا إننا ليس لنا أي قدرة ولا نمتلك وليس بيدنا مطلقا أي شيء لأنفسنا ذاتها، لا لكم أنتم فقط، فلن يجيرنا أي ينقذنا من عذاب الله الدنيوي والأخروي أي أحد إن عصينا وخالفنا أخلاق الإسلام، ولن نجد من غيره ملجأ نلجأ إليه ونفر إليه من عذابه حينها.